هذا السائل رمز لاسمه بألف ألف، سوري مقيم بالرياض، يقول: ما هي الصلاة التي يستحب أن تقال على النبي صلى الله عليه وسلم وما هي صيغها؟ أفضل صيغة تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته حين قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن صلى عليه بغير ما ورد، بغير هذه الصيغة، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خير. وإن صلى عليه صلاة بغير هذه الصيغة لكنها لا